رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله. حاشاك يا حبيب الله، حاشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله. حاشاك يا حبيب الله، حاشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله. حاشاك يا حبيب الله، حاشاك يا رسول قد كنت خير الصابرين، وعفوت عمن قد ظلم يا رحمة للعالمين. أوديت في زمن مضى قد كنت خير الصابرين، وعفوت عمن قد ظلم يا رحمة للعالمين. واليوم قلبي بحبك قد شدا، يشدو ترانيم السرور وصداه قد ملأ المدى. روحي فداؤك دائما، قلبي بحبك قد شدا، يشدو ترانيم السرور وصداه قد ملأ المدى. واليوم يرمي كالعدا حاشاك يا صفي الله، حاشاك يا حبيب الله، حاشاك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا ولي الله. إنا سنمضي على نهج الرسول بكتابنا وبسنة، فهما مصابيح العقول. إنا سنمضي للعلا دوما على نهج الرسول بكتابنا وبسنة، فهما مصابيح العقول. واليوم يرمي كالعدا حاشاك.